أن تختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، ولكنها ختمت بما يدل على العلم والخبرة. يعني الله أعلم أن الحكمة من ذلك هو أن قوله صنع الله الذي أصنع كل شيء أنها جملة معترضة بالنسبة للمعنى لا بالنسبة للإعراب، وأن المقام يقتضي الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون، لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء، والجزاء مرتب على أي شيء؟ على العلم. فلهذا قال إنه خبير بما تفعلون، نظيره قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فيكون هنا ذكر العلم بما يفعل الناس في سياق يوم القيامة للإشارة إلى أن هذا اليوم هو يوم الجزاء الذي يجب على المرء أن يعمل له ويحتاط له. واضح؟ طيب، ما هو الإشكال يا ربنا هنا وما هو الجواب؟ الإشكال يا عبد الله هو لكن ما هو المناسب الذي يمكن أن تذكر به الآية في هذه الأمر؟ هنا فيما يدل على القدرة والحكمة وقولها صنع الله هذا الوقوع الذي أتقن كل شيء بالحكمة، فكان بادي الأمر أن يكون المناسب ختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، لكنها ختمت بالعلم بما يفعل العباد. فما هو الجواب عن هذا، عن العدول عن الأول إلى هذا الثاني؟ سمع الله هذه الجملة مفردة المعنى حيث المعنى، وكان المقتضى أن يأتي الجملة تدل على علمه في إثبات، يعني لما كانت تحدث عن اليوم الآخر وهو موضع الجزاء كان الألف يعني كان مقتضى السياق أن يقتضي ما يدل على علم بما يفعل العباد الذي سوف يجازون عليه في ذلك اليوم. نعم، ونظرنا لذلك بقوله جبنا نظير لهذا قوله تعالى نعم ما بينا فيما سبق أن هذا لا سبق، وقال الآية يوم القيامة وحنا الآن نرى جبال تحتها جامدة ولهم أنهم يتمر مر السحاب، لأن السحاب يمر من فوق وهي ثابتة في الأرض. التقريبين لا يقدح في القرآن، التقريبين للآية لا يقدح في القرآن. أيهم؟ التقرير بالنسبة للآية هذه، ختم الآية بهذا إيه؟ لا كون نقول له جملة معترضة وكان الألف لا نقول الآن جملة معترضة من حيث المعنى، بمعنى إن الله لما ذكر سبحانه وتعالى حال قبل يوم القيامة وبعد نحو السور ثم ذكر من هذا من سنة تبارك وتعالى وأن ذلك غاية الإتقان حيث كانت ثابتة ثم لما جاءت حد إليها نزيلت،